وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. يقرأ علينا أخونا نزار. باب التيمم في الحضر اذا لم يجد الماء وخاف فوق الصلاه وبه قال عطاء. وقال الحسن في المريض عنده الماء ولا يجد من يناوله يتيمم. واقبل ابن عمر من ارضه في جوف فحضرت العصر في ليله النعم فصلى ثم دخل المدينه والشمس متبعه فلم يعد. قال حدثنا يحيى بكير قال حدثنا الليث عن جعفر بن ربيعه عن الاعرج قال سمعت عميرا مولى بن عباس قال اقبلت انا وعبد الله بن يسار مولى ميمونه زوج النبي صلى الله عليه واله وسلم حتى دخلنا على ابي جهيم على ابي جهيم بن حارث بن صبه الانصاري. فقال ابو جهيم الانصاري اقبل النبي صلى الله عليه واله وسلم من نحو بئر جمل فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه واله وسلم حتى اقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وولاه. قال البخاري رحمه الله باب التيمم في الحضر إذا لم يجد الماء وخاف فوت الصلاة وبه قال عطاء. وقال الحسن في المريض عنده الماء ولا يجد من يناوله يتيمم. وأقبل ابن عمر من أرضه بالجرف فحضرت العصر بمربد النعم فصلى ثم دخل المدينة والشمس مرتفعة فلم يعد. ثم ذكر الحديث بإسناده رحمه الله سيأتي الكلام عليه إن شاء الله. قال باب التيمم في الحضر إذا لم يجد الماء وخاف فوت الصلاة. البخاري عقد هذا الباب ليبين أن التيمم كما أنه يجوز في السفر فإنه يجوز أيضا في الحضر، وأن الحضر يسوغ فيه التيمم، لأن التيمم إنما يشرع لأسباب. متى وجدت هذه الأسباب في السفر أو في الحضر فإنه يكون مشروعا. ومن هذه الأسباب عدم الماء، ومنها العجز عن استعمال الماء، ومنها فوات الصلاة. والآن البخاري عقد هذا الباب لبيان أنه يجوز التيمم في الحضر إذا خشي فوات الصلاة. وهل المقصود بفوات الصلاة أن يصلي الناس الجماعة، يعني صلاة الجماعة، أو المراد ما هو أوسع من ذلك؟ أجيبوا يا جماعة. نعم، المراد أوسع، يعني كثير من الناس يظن، يقول لك يا شيخنا ممكن الواحد يتيمم إذا كان خاف وقت الصلاة يروح عليه، ويقصد بفوات وقت الصلاة أو فوات الصلاة يعني فوات الجماعة، وهذا لا قائل به بين الفقهاء، يعني ما رخص أحد من الفقهاء التيمم ليش؟ لفوت الجماعة، لا، لأن الطهارة شرط من شروط الصلاة وإدراك الجماعة واجب على خلاف. أيهم يقدم؟ تحصيل الشرط. والواجب نفسه غير ليس متفقا عليه، وإن كنا نحن ندين الله عز وجل بأن صلاة الجماعة واجب، لكن هذا واجب وهذا شرط، والقاعدة أنه إذا تعارض الشرط والواجب قدم الشرط. الآن المراد بقول البخاري باب التيمم في الحضر إذا لم يجد الماء وخاف فوت الصلاة، يعني فات، يعني خاف فوت وقت الصلاة، يعني كان البخاري يقول إذا خشي إن تشاغل بطلب الماء خرج الوقت، فإنه في هذه الحال إيش؟ يتيمم. وظاهر كلام البخاري رحمه الله أنه سواء كان منتبها من أول الوقت أو غير منتبه من أول الوقت. والذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن التيمم إنما يشرع لمن كان منتبها أول الوقت أو على الأقل ذاكرا أول الوقت. نعم، يعني من أول الوقت هو منتبه غير نائم ولا ناس، صاحي ذاكر ويبحث عن الماء ولم يجد الماء، هذا يبحث عنه إلى أن يتضايق الوقت، إذا خشي فوات الوقت تيمم وصل، لأن مصلحة إدراك الوقت أولى من تحصيل أكمل الطهارتين. تبعوا، لا نقول إدراك مصلحة الوقت آكد من تحصيل الطهارة مطلقا، لا، تحصيل الوقت أو مصلحة الوقت آكد من تحصيل مصلحة الطهارة الأكمل، لأن عندنا التيمم طهارة، الرسول سماه طهارة، قال التيمم طهور المسلم، والوضوء طهور طهارة أيضا، لكن أيهما أكمل؟ الوضوء، ولذلك جعل الوضوء هو الأصل والتيمم ينوب عنه، ولا شك أن الأصل آكد وأقوى من إيش؟ من الفرق، الأصل آكد من الفرق، ولذلك اختلف العلماء هل المتيمم يصلي إماما، ولم يختلفوا عن المتوضئ يصلي إماما، يعني اختلف الفقهاء هل المتيمم يصلي إماما، فكرهه مالك وقال أحب إليه أن لا يصلي وإن صلى فلا بأس المتيمم، ولم يختلف في المتوضئ، فدل ذلك على أن الوضوء أقوى من التيمم وإن كان الجميع طهر. طيب، انتبهوا لمسألة التفصيل بين من كان منتبها ذاكرا صاحيا من أول الوقت وبحث عن الماء فلم يجده إلى أن بقي من الوقت مقدار ما يصلي فيه ركعة، فهذا لا يتشاغل بإيش؟ بالبحث عن الماء، بل يدرك الوقت العام بإيش؟ بالتيم. طيب، إذا انتبه لأول مرة وبقي من الوقت مقدار ركعة، الآن انتبه من النوم والآن تذكر بعد أن كان ناسيا، فهذا وقته واسع، وقته واسع لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، أو إذا ذكرها وانتبه من نومه فذلك وقتها، وإذا كان هذا وقتها فإنه يأتي به بطهارة كاملة، يبحث عن الماء وينظر فيه إلى أن يجده ثم يصلي، لأن وقته الآن دخل في حقه الآن. عرفتم يا إخوان التفصيل؟ التيمم إنما يشرع لمن كان منتبها من أول وقت، أما من انتبه أو تذكر في آخر وقت الصلاة فإن الوقت في حقه يمتد من الآن، كأنه أذن الأذان الأول في حقه الآن، ولو صلى الساعة 7 أو 8 أو 7:30 أو 6:30 ما يهم، بطهارة إيش؟ إذا كان عليه غسل جنابة يغتسل للجنابة، وعدم العناية بهذا التفريق يوقع المسلم في خطأ ظاهر وواضح جدا. هذه الترجمة التي ترجم بها البخاري رحمه الله لهذا الباب. وبه قال عطاء، به الضمير يرجع إلى التيمم في الحضر إذا لم يجد الماء وخاف فوت الصلاة، فات خشية وخاف فوت الصلاة يعني وقت الصلاة. وعطاء هو ابن أبي رباح من تلاميذ الإمام ابن عباس رضي الله عنه. وقال الحسن هو البصري: في المريض عنده الماء ولا يجد من يناوله يتيمم. أيضا هذه صورة من الصور التي يباح فيها التيمم. إنسان الماء موجود بين يديه وهو مريض مقعد لا يستطيع أن يتحرك، إذا تحرك فإنه يخشى على نفسه أن يقع على رأسه أو على صدره، أو يخشى أن يتحرك يعني لا يستطيع أن يتحرك. فهذا ينظر هل شخص وجد شخصا يناوله الماء فبها ونعمة، إذا لم يجد يتيمم ويصلي، وليس له أن ينتظر حتى يجد من يناوله الماء. إذن هذه الصورة يجوز أيضا فيها التيمم، وهي صورة الكسيح المقعد المريض الذي لا يستطيع أن يتحرك ولم يجد أحدا يناوله الماء، فهذا يتيمم ولا ينتظر حتى يخرج الوقت ويأتيه شخص يناوله الماء. هذه الصورة اكتبوها أيضا، وهي من الصور التي ذكرها الحسن البصري والبخاري أقره عليها. قول عطاء بن أبي رباح صحيح لقوله تعالى: فإن لم تجدوا ماء فتيمموا. وهذا الشخص لا يجد ماء، وكذلك الحسن قوله صحيح، المريض الذي لم يجد من يناوله الماء يتيمم. نعم، لأنه عاجز عن استعمال إيش؟ الماء. والعادم يجوز له أن يتيمم، وكذلك العاجز عن استعمال الماء يجوز له أن يتيمم، لأنه في حكم العادم وليس عادما على الحقيقة، لكنه في حكم العادم. أكتب هذه المسائل. وقال: أقبل ابن عمر من أرضه بالجرف فحضرت العصر بمربد النعم، فدخل قال فصلى، ثم دخل المدينة والشمس مرتفعة فلم يعد. نعم، ولماذا لم يعد؟ لأنه يعني لما تيمم وصلى كان غير واجد للماء، والله عز وجل يقول: فإن لم تجدوا ماء فتيمموا. انتبهوا، يعني مثلا إنسان الآن إدارة المياه قالوا كهرباء المياه قاطعة، والكهرباء قاطعة، والليل ده كله ما في مويه، وعندهم ماء بسيط يكفيهم ليش؟ لطعامهم وشرابهم. فتيمم وصلى، وبعد نصف ساعة قبل خروج الوقت جاء الماء، بخت ايش؟ الماسورة، شرر. هل يعيد الصلاة؟ لا يعيد الصلاة، لأنه لما صلى ها كان عادما للماء، والآن هو ليس عادما للماء لكن أجزأته صلاته، لأنه أدى الصلاة على وجه يعذر لا يعذر فيه. الحمد لله، يعذر فيه أن يتيمم، يعذر فيه له أن يتيمم. وتشبه مسألة زي دي اختلفوا فيها العلماء، نحن نذكرها لكم من باب المناسبة. رجل صلى ثم بعد أن فرغ من الصلاة رأى الماء، هذا لا يعيد أيضا، لا يعيد. طيب اختلفوا فيما إذا رأى الماء وهو في الصلاة، يعني لما تيمم كان غير واجد للماء، فكبر صلى ركعتين بقيت له ركعتان، في التشهد رأى الماء، قال العلماء: صلاته قبل أن يرى الماء مجمع على صحتها، صلاته قبل أن يرى الماء مجمع على صحتها، وبعد رؤية الماء مختلف فيها. فمنهم من استصحب الإجماع في هذا الموضع، قال أجمعوا قبل رؤية الماء على صحة الصلاة، فكذلك نستصحب ذلك الإجماع بعد رؤية الماء في الصلاة. وذهب آخرون إلى أنه لا يستصحب الإجماع في موطن النزاع، لأن الإجماع إنما استصحب في موطن الإجماع، أما استصحاب الإجماع في موطن النزاع فهذا غير صحيح. واختار الشنقيطي رحمه الله في مذكرة الأصول القول الثاني، أنه لا يجوز استصحاب مواقع الإجماع في مواطن إيش؟ النزاع، إنما تستصحب إيش؟ الإجماع في موطن لا نزاع فيه، لأنه ليس هنالك إجماع حتى تستصحبه. استصحاب مواطن اتفاق في مواطن الإجماع لا ينبر. على كل حال في داخل الصلاة يقطع الصلاة، إذا رأى الماء وهو في داخل الصلاة يقطعها، وإذا رآه بعد الفراغ من الصلاة لا يقطع، لا يعلم. كالنجاسة التي على ثوبه إذا رآها بعد إيش؟ السلام يسلم خلاص، يغسل ثوبه لما يستقبل من الصلاة، لكن إذا رآه في داخل الصلاة لا بد من نزعه، من نزع إيش؟ هذا الثوب الذي عليه إذا كانت فيه نجاسة. فإذا كان عمامة خلعها ومضى في صلاته، واضح؟ وإذا كان في نعليه نزعها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كانت في في في موضع من ثيابه لا يمكن خلعه إلا بالخروج عن هيئة المصلي، فهنا لا بد من الخروج من الصلاة. يعني النجاسة تذكر في شنو؟ جوا العراق يا مشنوع. لو شاف واحد يقول ده ما يصلي، واضح؟ يخرج من ايش؟ من الصلاة، لأن خلع هذه النجاسة متعذر. واحد يقول لك طيب النبي ما قال على الشبط، ما نقلع، ما أقول على الراكز زي الشبط، ما يؤثر في هيئة المصلي ولا لا؟ كما أنه يفتح الباب إذا كان قريبا منه، يسد الفرجة إذا كانت على خطوتين منه، يزيل العمامة إذا كانت على رأسه، كل هذه أمور يسيرة، يقتل العقرب، يقتل الحية، هذه كلها مرخص فيها. الحركة يسموها اليسيرة، لكن هذه حركة غير يسيرة، يلزم منها خفض ورفع ويخرج عن هيئة إيش؟ الصلاة. ولذلك قال شيخ الإسلام تيمية: كل حركة تخرج عن هيئة الصلاة بحيث لو رآه الرائي قال إنه ليس في صلاة لا تجوز. طيب، نعم. حدثنا يحيى بن بكير حدثنا ليس عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج قال: سمعت عميرا مولى بن عباس قال: أقبلت أنا وعبد الله بن يسار مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حتى دخلنا على أبي جهيم بن الحارث بن الصمة الأنصار، فقال أبو الجهيم: أقبل النبي صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل، فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام. طيب، عبد الله بن يسار مولى ميمونة، من هو المولى؟ المولى من؟ الباقيين ما عارفين المولى؟ من المولى؟ ها؟ قال المولى الخادم. العتيق، كلمة تد المعنى العتيق، يعني العبد الذي اعتقه سيده بعد عتقه يقال له مولى. فلو كان المعتق نافع يقال مولى نافع، ولو كان المعتق عبد الله يقال مولى عبد الله. ويجوز أن يسمى المولى للعبد، ويجوز أن يسمى المولى السيد، فيقال نافع مولى ابن عمر، وابن عمر مولى نافع عادي. إذن المولى هو إيش؟ العتيق. وأصلها من إيش؟ من الولاء. ودرستم في الفرائض أن أسباب الإرث ثلاث: نسب ونكاح وولاء. والولاء عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق، يرث بها المعتق، والعصبة والمتعصبون بأنفسهم لا بغيرهم ولا مع غيرهم، وسيأتي هذا في الفرائض. إذن المولى هو العتيق، مولى أم سلمة يعني عتيقها الذي اعتقته. وهل إذا اعتقه زوجها يقال له عتيق فلانة أو فلان؟ عتيق فلان. ولذلك بريرة مولاة إيش؟ عائشة. نعم. وعبد الله بن يسار مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. قال أقبلت أنا عمير مولى ابن عباس وعبد الله بن يسار مولى ميمونة. قال حتى إذا دخلنا على أبي جهيم ابن الحارث بن الصمة الأنصاري، فقال أبو الجهيم: أقبل النبي صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل، فلقيه رجل فسلم عليه، فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم السلام حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام. نعم. بئر جمل موضع في المدينة. هذا الحديث فيه دليل على جواز التيمم على الجدار، لكن ليس الجدار الذي بني من الآجر أو من تراب مطبوخ، لا بد يكون جدار من طين لم تدخله صنع. أما الحيطان الموجودة الآن لا يتيمم عليه، الإسمنت والحجر، حجر ممكن يتيمم عليه، لكن الآجر والإسمنت وما أشبه ذلك لا يتيمم. حتى إذا كان مطلب البوية أيضا لا يتيمم عليه. نعم. نعم. وهل يستفاد من هذا الحديث أن الإنسان إذا كان محدثا لا يرد السلام؟ يرد السلام، ماذا نفعل بهذا الحديث؟ ها؟ ايش؟ لا، نريد الحكم نحن. الرسول نعم كره ان يرد عليه السلام الا على طهارة، لكن هل من شرط؟ ها؟ ها؟ كراهة التنزيه، يعني الأفضل أن يكون على طهارة وليس ذلك بلازم. يعني تدل على استحبابه وخلاف المستحب إيش؟ مكروه. لكن الإنسان مثل هذه النصوص يعني في التعامل معها يحتاج إلى حذر. يعني بعض الناس السلام عليكم، يقول لك النازل رد السلام. ما يعلم هذا الحديث بارك الله فيه، فيتشوش ويحصل له وحشة. وربما إذا قمت تعظ الناس تذكرهم تعلمهم لا يستمع لك، بسبب إيش؟ حرصك على القيام بهذا الأمر المستحب الذي ولا يعرف عنه شيئا. الإنسان يتعامل إخوان بحذر. واحد قرأ في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى منتعلا وقال هذه السنة خفية ولا بد من إظهارها. الجماعة طلبوه يصلي جمعة، والمسجد مسجد عوام ما يعرفون شيء عن الصلاة بالنعال، لو كان في البرية مش في مسجد مفروش ولا جمعة ولا شيء. وحزاؤه ما شاء الله يعني. فطلع المنبر بالحزاء فنصف المسجد خرج من الجمعة. فصارت حديث المدينة وجلبت مشكلة على أهل السنة، استدعوا للشؤون الدينية شال كتابه ومشى عليهم، وديك قلبوا فتشوا لقوا الحديث، قالوا نحن نتعامل معه الآن تعامل بصورة خاصة. قالوا يا أخي الحديث معروف لكن فقه التعامل مع الحديث والعمل بالحديث كيف؟ هؤلاء الناس يمكن لا يعرفون أهم أبسط أشياء متعلقة بالإسلام، هذه أمور إيش من الفضائل والكمالات، علموا وصول الإسلام حتى يتبعوك في هذه الفضائل، علموا وصول. ومو كل حديث انت لقيت طوالي تجي مارك بيه بصورة زي دي حتى يشوش. تقيم هذه السنة، تظهرها في دروسك، تنبي عليها. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي منتعلا، وكان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم من التراب، وربما سجد على الماء والطين. ومجرد ما تقول لهم كان مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم تراب وصلى عليه بالنعال، يقول لك يعني هي سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم على العين والرأس في الفرشة. لا يعني ممكن نطبقها فيه إذا ذهبنا في رحلة في مسجد تراب، صلى الناس خارج المسجد في صلاة الجنازة، هكذا شيئا فشيئا الناس يتعلموا أحكام الإسلام. فالإنسان بين الإفراط والتفريط، بعض الناس يخفي السنن ولا يرفع بها رأسا، ويرى أنه من كمال الحكمة أن لا يتحدث فيها ولا يذكرها للناس ولا يعلمها الناس، هذا قصور، هذا تقصير واضح. لأن أهل السنة إذا ما أظهروا السنن وطلاب العلم ما أظهروا السنن تخفى على الناس ويضيع الدين. وكذلك الإفراط في أنه يتعامل بالسنة في كل وضع وحال، يعني إنسان ما يعرف التوحيد هذا توريه الصلاة بالنعال يا أخي الله يهدينا ويهديك، ما يعرف أصل دين الإسلام، ما يعرف أصل دين الإسلام، لا تكلموا في الزؤابة وتكلموا في الجلباب القصير، هو قصر قلبه عن معرفة الله. تقول له قصر توبك، لو قصر توبه وعقيدته خربان إيش الفائدة؟ تدرج في الإسلام، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فإنهم أجابوك لذلك فعلمهم أن الله افترض عليهم، فإنهم أجابوك الرسول يتدرج. نعم اقرأ. باب يمم اليوم في دماء. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم عن بدر عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى عن أبي قال جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فقال إني أجنبت فلم أصب الماء، فقال عمار بن رزيد لعمر بن الخطاب أما تذكر أن كنا في سفر أنا وأنت، فأما أنت فلم تصلي وأما أنا قد نعت فصليت فذكرت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما كان يكفيك هكذا. فطلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بكفيه الأرض وأثر فيهما ثم مسح فيهما وجهه وكفيه. نعم. قال البخاري رحمه الله: باب المتيمم هل ينفخ فيهما؟ هكذا ذكر البخاري الترجمة على الاستفهام. وهذا الحديث الذي ساقه تحت الترجمة صريح في جواز النفخ فيهما، ومع ذلك أتى بهما على سبيل الاستفهام. فقال بعض الشراح: أراد أن يبين حكم النفخ هل هو مطلق الجواز أو أن النفخ فيها على سبيل الوجوب. وقيل حكاية خلاف، ذكر ذلك لأن بعض العلماء قال لا ينفخ فيهما لأنه ما ثبتت عنده هذه الزيادة أو ما بلغته هذه الزيادة، والصحيح حكاية خلاف. نعم. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم عن ذر عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه قال: جاء رجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: إني أجنبت فلم أصب الماء. وهذه القصة وقعت في خلافة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال: إني أجنبت فلم أصب الماء. فقال عمار بن ياسر لعمر بن الخطاب: أما تذكر أن كنا في سفر أنا وأنت، فأما أنت فلم تصلي، وأما أنا فتمعكت فصليت. فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما كان يكفيك هكذا. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفي الأرض ونفخ فيهما ثم مسح فيهما وجهه وكفه. عمر رضي الله عنه جاءه هذا الرجل مستفتيا وقال: إني أجنبت ولم أجد ماء أغتسل به وأصلي. فعمر لعله سكت، وهذا اللائق بمنصبه رضي الله عنه، وكان على درجة من الورع والحذر من الفتية، فسكت. فتكلم عمار بن ياسر رضي الله عنه فقال: أما تذكر أنا وأنت، وذكر له القصة المعروفة. كانوا في غزاة فأجنبا، فقال عمر: أما أنا فلا أحدث شيئا حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما عمار فتمعك في التراب كما تتمعك الدابة، لأنه قال ذاك الموية لا بد أن يعم جميع الجسد، وكذلك التراب ينوب عنه لا بد أن يعم جميع الجسد، حتى إنه دلك بالتراب عينيه. عمم جسده بالتراب فصلى، ثم حضر المدينة هو وعمر، فكل أخبر بما فعل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمار بن ياسر وهو يتبسم عليه الصلاة والسلام: كان يكفيك أن تفعل بيديك هكذا. فضرب الأرض بيديه ثم نفخ فيهما ثم مسح وجهه وكفيه. الشاهد في قوله ونفخ فيه، وهذا النفخ لأجل أن يزول ما يؤذي الإنسان في وجهه وكفيه من نحو شوك أو حجر أو قذى أو ما أشبه ذلك، لأن التراب فيه حجر فيه شوك، يبقى التراب يعلق باليد فيمسح، يمسح به الوجه. إذن يؤخذ من هذه القصة فوائد: الفائدة الأولى مشروعية التيمم للجنوب. يعني المحدث حدث أصغر لا خلاف في وجوب التيمم عليه إذا لم يجد الماء، يكون التيمم في هذه الحالة عزيمة على ما هو الراجح. لكن هل الجنب أيضا يتيمم؟ نعم يتيمم. وقع خلاف يسير بين الصحابة في ذلك، لكن أجمعوا بعد ذلك على موجب حديث عمار، وقالوا الجنب يتيمم فيرتفع بالتيمم الحدث الأصغر والحدث الأكبر، ولا يلزم أن يتيمم مرة أخرى. ما يعمل دي؟ يقول دي الجنابة ودي الحدث الأصغر. الأصغر يندرج في شنو؟ وقعت قصة أشبه بالمناظرة بين عمر رضي الله عنه وعمار بن ياسر. عمر نسي القصة، وفيه أن الكبير في العلم قد ينسى العلم، الكبير في العلم قد ينسى بعض العلم، ويعرف من هو دونه. هذه من أكبر الفوائد الفقهية التي تؤخذ من هذا، أن الكبير في العلم قد ينسى بعض العلم ويذكره من هو دونه فيه، أي في العلم. وقد يجهل الحكم بالكلية ويعلمه من هو دونه في العلم. مثال النسيان هذا الحديث، الحديث نسيه الحكم نسيه عمر، وإيش وذكره من؟ عمار. وعمار ليس أحفظ من من؟ من عمر رضي الله. عمر من الحفاظ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن فيه جواز نسيان الكبير لبعض العلم ويذكره من هو دونه في الحفظ والعلم. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية، العلم نفسه قد يجهله، يعني قد يفوت بعض العلم بعض الأكابر ويعلم هذه المسألة من هو دونهم في العلم. فميراث الجد خفي على من؟ على أبي بكر، وعلمه المغير. والاستئذان جهله عمر وعلمه أبو موسى الأشعري وأبو سعيد الخدري. وكون المرأة المبتوتة لا نفقة لها ولا سكنة علمه من؟ علمته فريعة بنت مالك، وخفي على خفي على عثمان رضي الله عنه. وهكذا قال ابن عبد البر في التمهيد: فيه خفاء بعض العلم على بعض الأكابر، فيه خفاء بعض العلم على بعض الأكابر. يستفاد من هذه القصة لزوم طاعة السلطان فيما هو مختلف فيه، وفيه جواز طاعة السلطان في ترك ما يسقط بفعل الغير. هذه فائدة دقيقة لا بد من التحرز حين كتابته. فيه جواز ترك ما يجب، فيه جواز ترك بعض ما يجب، فيه جواز طاعة السلطان في ترك ما يجب إذا كان يفعله الغير، يعني إذا كان واجب على الكفاية ويقوم به بعض الناس يطاع السلطان في تركه. يعني مثلا أصدر السلطان مرسوم بإيقاف فلان وفلان من ممارسة الدعوة والخطابة والتدريس وما شابه، لكن لأنه عنده تأويل أن هؤلاء يثيرون الفتنة أو هؤلاء فيهم شدة لا تناسب الدعوة، رأى مصلحة في إيقافه هل يطاع في ذلك أو لا يطاع؟ أنا أخشى أن يأتي بعضكم فيقول لا يطاع. أنا أذكر لكم القصة حتى تعرفوا الحكم ثم بعد ذلك تأخذوا الفائدة. قال عمر رضي الله عنه: يا عمار إني أراك تحدث بحديث لا أعرفه، حديث التيمم للجنب، فإني أرى أن لا تحدث به. فقال عمار: يا أمير المؤمنين، إنه بما جعل الله لك علي من الطاعة إن شئت أن لا أحدث به فعلت. قال: لا تحدثني. فذهب عمار، يقول سمعا وطاعة، لأن فروض الكفايات يقوم بها من يقيده الله، لأن الحق ربنا ما ربطه بإيش؟ بزيد أو عمر. ولذلك الشيخ ابن عثيمين سألوه أحيانا مرة من المرات، قالوا له: يا شيخ، بعض الدعاة أوقفوا، منهم الشيخ عايض القرن. فقال: إذا أوقف عايض فألف عايض. ثم: يا إخوة، أريد أن أنبهكم على أمر مهم. هذا الشيخ ابن عثيمين في المسجد الحرام يقول: الله سبحانه وتعالى بحكمته ورحمته وعدله لم يربط الحق بأحد من الناس، حتى الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يبلغ الحق ثم مات وبقي الحق بعده، ينشره علماء هذه الأمة من بعده، فلو كان مربوطا به لمات بموته، ولا انتهى الإسلام بإيش؟ بموت رسول الله. لكن لما كان دينا خالدا إلى قيام الساعة، وأن الناس يموتون والحق لا يموت، بقي الحق حتى وصل إلينا. قال: لا تعلق الحق بشخص معين، فهذا الشخص قد يموت، قد يمرض، قد يهلك، قد يرتد والعياذ بالله، قد يترك بعض الحق، قد يصيبه شيء، لكن كتاب الله وسنة رسول الله هما معدن الخير والسعادة في الأمة، فإذا وجد القرآن وجدت السنة فالخير باقي في هذه الأمة. ولذلك في آخر الزمان هذا القرآن يرفع من الصدور ويرفع من السطور. فقال عبد الرحمن بن عوف: يا رسول الله، كيف يرفع؟ معقول؟ قال: لا يجد أحدنا آية في هذه الأوراق. قال حذيفة: لا يجد. قال: ويرفع من الصدور؟ قال: يرفع، حتى لا يحفظه أحد ولا يذكر منه أحد آية، فتقوم الساعة. ولذلك آخر علامات الساعة رفع العلم. قال شيخ الإسلام تيمية: وإذا رفع العلم آذن الله بخراب العالم. ليش؟ لأن بقاء العالم مرهون بالعلم. علم الشريعة موجود، الخير موجود، يقل يكثر يزيد ينقص، لكن موجود. فإذا رفع العلم آذن الله بخراب العالم. تأتي ريح باردة، قال ترفع، يرفع العلم، يرفع القرآن من الصدور ومن السطور، فلا يبقى منه حرف في المصاحف ولا يبقى منه في الصدور حرف أيضا. ثم تأتي ريح باردة في مدة الآن ما بين رفع العلم من المصاحف ومن السطور والصدور، يبقى الناس أيام لا يذكرون شيئا من القرآن والسنة إلا قول لا إله إلا الله. فتأتي ريح بارد، ريح بارد، قال فتقبض أرواح المؤمنين ما أتت على بلد إلا وقبضت أرواح المؤمنين. فإذا ذهب القرآن والسنة وذهب أهل الإيمان بقي شرار الخلق فعليهم تقوم الساعة. قال حذيفة: أشهد الله بين الركن والمقام أن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق فتقوم، ولا يقال في الأرض الله الله. نسأل الله العافية. اقرأ. فأخذنا موضع الشاهد. قال: بما جعل الله لي عليه، بما جعل الله لك عليه من الطاعة فإن شئت أن لا أحدث به فعل. فقال عمر: تعال يا عمار، أنت على ثقة مما تقول؟ حديث متأكد منه؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين. قال: نوليك ما توليت. يلا عم تذكره، أكيد تفضل يتكلم. جبيل وقف في أمر شرعي، حديث بتبليغ الشريعة. واحد يقول لك: يا أخ ما تتكلم، يقول لك: لا، هذا معارض للقرآن، وقول الحق من ربكم ومن شاء فليؤمن. وقول الحق من ربك، الآية نزلت عليك أنت ولا نزلت على عموم المسلمين؟ على عموم المسلمين. طيب عموم المسلمين شغالين، الممنوع أنت بس. أنت معقول؟ في ناس يربط الحق بنفسه، هو وقف يقول لك خلاص العلم خلاص وقف والشريعة وقفت. هذول في ناس ثانيين يتكلم. لا يخلو من لا تخلو الأرض من قائم لله بحج، علمه من علمه وجهله من جهله. اقرأ. باب التيمم، باب التيمم في غسل الكفين. نعم. قال أخبرنا الحكم عن ذلك عن سعيد بن عبد الرحمن هذا عن أبيه قال عمار بهذا. وقال الفطرة بيديه الأربع ثم أجلاهما من فيه يتمسك فيهما وكذوب كفين. وقال له أخبرنا شعبة عن الحكم قال سمعت الفطرة يقول عن عبد الرحمن هذا قال الحكم. وقد سمعه من عبد الرحمن عن أبيه قال قال عمار حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا الفضل عن الحكم عن ذلك الحديث عن الرحمن بن عبد عن ابيه انه شهد عمر فقال له عمار كنا في سريه فاجبرنا فقال كسل بنا. قال حدثنا محمد الوكيل قال اخبرنا الفضل عن الحكم عن ذلك عن عبد الرحمن بن عبد عبد الرحمن بن عبد قال قال عمار بن عمر جمعته فاتيت النبي صلى الله عليه واله وسلم فقال اتيت الوجه والكفين. قال حدثنا مسلم قال حدثنا حرمته عن الحكم عن ذنب عن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن عبد قال سيد عمر فقال له عمار وسار حديث. قال حدثنا محمد بن بشار يكفيك الوجه والكفان للرفع عن الفاعل. ها عندك في النص وجه كفين كفان لأنه وفاء النص وجه. ها الوجه منصوب ليش؟ قال الحافظ بالنص يكفيك الوجه والكفان، الوجه فاعل والكفان معطوف على الوجه كلاهما مرفوع والكاف في محل نصب على المفعولية. نعم نعم ولا لا؟ كان الشيخ النصب ها؟ يكفيك يعني الكفاية للوجه والكفان هو الفاعل الوجه يكفيك الوجه. لا عندكم شنو النسخة بس انتو خل اشكال مشكلة ها؟ ليش؟ لا لا تاخد ها؟ محجر ذكر الكلام عنه ها؟ محجر ها؟ قال في رواية حمد المزيد يمسيك الوجه والكفاء ها؟ ها؟ ذكر ابن الخير وغير الوجه في معنى الفارقية وهو وفي رواية حساب وكلمة يمسيك الوجه والكفين بالنظر فيهما على الوجودية إما بإما يدعني أو التقدير إلا بتقدير يعني كم بالهدف إلا بتقدير عنه والتقدير خلاف الأصل. التقدير خلاف. خلونا على الوجه والكفان. يكفيك الوجه والكفان. كما تقول يضربك الوجه والكفان نفسه. يضربك الكفاية هنا أسندت لفيش؟ لا مش عمال. يكفيك الوجه والكفان يعني الوجه والكفان يكفيانك. الفعل مسند إلى الوجه والكفين يعني الكفاية واقعة منه من الوجه والكفين. يكفيك كما تقول يكفيك زيد وعمر. يكفيك زيد وعمر. زيد فاعل وعمر معطوف على زيد. ولذلك النصب لا يأتي إلا بإضمار. ابن تيمية دائما يقول والإضمار خلاف الأصل. إذا كان الكلام سليم بدون إضمار نمشي على إيش؟ عدم الإضمار. وإذا كان لابد من إضمار ندعي الإضمار. نعم. لا ما نقدر. ليش نقدر؟ لا مو بالضبط. لا معليش ما قواعد اللغة العربية دي سابقة. لما تقول يكفيك زيد وعمر يعني زيد فاعل وعمر معطوف عليه. ها يكفيك الكفاية الفعل أسند إلى الوجه والكفية مو أسند إلى عمار. عمار لا وجود له الآن في السياق. ضمير موجود وضمير منصوب على المفعولية. يكفيك الكاف ده المتصل ده هو المنصوب على المفعولية والوجه مفعول فاعل والكفان معطوف على هذه. ايه لا لا لا لا وجه لا وجه. قال عبد الرحمن قال عن سيد علي بن عبد الرحمن بن عبد النبي صلى الله عليه وسلم نعم في مسائل متعلقة بالحديث الأول نكملها. في قوله إنما يكفيك هكذا فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه الأرض فيه دليل على أن التيمم ضربة واحدة وليس على ضربتين خلافا للمالكية. الصحيح الذي دل عليه دليل دل عليه حديث عمار هذا أن الضربة في التيمم واحدة وليست اثنتين. هذه واحدة. الفائدة الثانية أن المسح يكون للوجه والكفين فقط دون المرفقين. فهم لما أحدثوا لما ذكروا ضربة ثانية المالكية قالوا بالمسح إلى المرفقين في الثانية. ونحن لما قلنا إنها ضربة واحدة كما صرح به حديث عمار لم نحتاج إلى أن نقول المسح إيش إلى المرفقين لأن الضربة الثانية إذا انتفت انتفى المسح إلى المرفقين. وهذا ثبت من فعل ابن عمر يا إخوان وأو به أخذ مالك رحمه الله. كان عمر يضرب ضربتين ابن عمر بالأولى يمسح وجهه وكفيه وبالثانية يمسح يديه إلى مرفقين. ولذلك قال أبو جعفر لما أمر مالكا رحمه الله وكان حاكما أبو جعفر المنصور قال وطئ لنا موطئا جنبه تشديدات ابن عمر ورخص ابن عباس. ومالك رحمه الله التزم ذلك إلا يسيرا فقد فاته من تشديدات ابن عمر أنه ذكر هذا الحديث ذكر هذا الأثر وأنه كان يتيمم كان يضرب للتيمم ضربتين. والصحيح أنه ضربة واحدة دل على هذا حديث أبي جهيم وحديث عمار وهما عمدة باب التيمم. لا ينبغي أن تؤخذ أحكام التيمم إلا من حديث عمار حديث أبي جهيم مع آية التيمم التي سبق أن أشار لها البخاري في صحيح. قدم جواز الاجتهاد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وقعت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فاجتهد الصحابي وأخطأ، ولا ضير على من اجتهد وأخطأ، لأنه بين الأجر والأجرين، إذا أصاب فله أجران وإذا أخطأ فله أجر واحد. أن المجتهد إذا أخطأ فإنه لا قضاء عليه. إنسان اجتهد إلى جهة القبلة وتحرى واجتهد، ثم لما انتهى من الصلاة تبين أنه لم يصلي إلى القبلة، فإنه لا قضاء عليه. والرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمر عمار بن ياسر بالقضاء، لأنه صلى صلاة يظنها صحيحة فيعامل بمقتضى ظنه الذي غلب عليه في تلك الساعة. هذه كلها قواعد مهمة لطالب العلم. هذه الأحاديث التي ساقها البخاري ليس فيها أكثر مما ذكرنا، وكلها تتعلق بقصة عمار بن ياسر رضي الله عنه وأرضاه. بعض الشباب يسأل عن الرحلة إلى تنبول، وهذه لعلها تكون في الأسبوع القادم. وبكرة عندنا رحلة لمنطقة أبو قوتة وكذا، أنه فشى فيها فكرة التكفير بصورة مذهلة شوي. الدار يمشي بطريق، وعندنا مركب يمشي معنا. الإنسان الشخص الذي فات عليه فإنه إن أمكنه أن يعطيه المال بنفسه فإنه يذهب إليه ويعطيه إياه. يعني لو كان في بص، ودائما الإنسان إذا ركب مركب يحاول يتحرى المركب لعله إذا ترك شيئا نسيه يأتي إليه ويسأل عنه، فما يمشي كده ساكت بس، شوف عالم الباص وشكل الباص. إذا عرف شكل الباص يجي ليهم ويديهم الفلوس، هذا هو الواجب عليه. وإذا عرف الدكان كمان سيدي الدكان يديه، وإما ما أمكنه أن يتحصل عليه والتمس عليه الأمر يتصدق عنه، فإن الله سبحانه وتعالى يعلم به ويصل ذلك أجر هذه الصدقة إليه. صدق عنه لفقير أو مسكين. نسأل الله عز وجل أن يهدي قلبه، لكن مع ذلك اجتهد معها بالأسلوب الحسن والكلام الطيب والكلام المقنع، وشلك أشرطة سمي عليها الكلام البين الواضح يؤثر في الإنسان، وتدعو كثيرا لها بأن يهدي قلبها للحق في سجودك وفي قيامك بالليل وفي أدبار الصلوات، ونسأل الله عز وجل يهديه. إخوان الإنسان ليعلم كما يقول بعض مشايخنا الحق فيه مرارة، الشيخ الألباني يقول الحق فيه مرارة، وكذلك الإنسان قد يكون مرا في تعامله حين يلقي الحق على الناس، فيجمع بين مرارة الحق ومرارة الأسلوب، صعب عليه. هو الحق مر، النبي صلى الله عليه وسلم قال قل الحق ولو مر، الحق مر، وانت تكون مر ذاتك زي الحمضة، فتجمع على الناس مرارة الحق ومرارة الاسلوب، ما ينبغي. على الاقل انت خليك هي اللين، والحق ايه الذي لا بد ان تلقيه للناس وطبيعته المرارة والقوة، هذا ألقه هكذا ليكون أخف على الناس. لذلك اقتدي بإبراهيم سيد الحنفاء وإمام المرسلين في الدعوة إلى التوحيد، كيف كان يدعوهم يا أبتي يا أبتي يا أبتي، ويتألفوا بقول يا أبتي، بدل تقول له اسمع يا هوي كلامك، يا أبوي جزاك الله خير، انت اعقل مننا وافهم مننا، وهو في الشرك لا عقل له ولا لب له، لكن من باب التعليف يعني. الانسان دائما يكون اسلوبه يا اخوان طيب ولين وهين، وهو المفيد في الدعوه. الشيخ ابن باز رحمه الله قبل وفاته بليلتين وهو في المستشفى هدى الله على يديه جماعه من النصارى، واحد بوذي واحد نصراني بالاسلوب، هما في المستشفى واحد راقد بيجح واحد راقد بيجح، والشيخ يصدح عليهم فيقول زول ده منو الناس جايين منو، يعني المستشفى صار كالمكتب من كثرة ايش المراجعين والمستفتين واصحاب الشفاعات. الشيخ يشفع وهو مريض، ويقضي الحوائج وهو مريض، ويفتي وهو مريض. مجلة الدعوة عملت معه لقاء، قالت له أنت شيخ مفتي عام المملكة وأنت موظف، فهل أخذت إجازة ولو شهر شهرين كموظف عادي يأخذ سنة إجازة سنوية؟ فالشيخ ضحك قال هل هنالك إجازة من الفتوى؟ ما يمكن طبعا، يعني لو استفتوك تقول له أنا في إجازة، ما برضك مفتي برضه، يعني في البيت انت مفتي. فالاسلوب، فاول شيء مشى للمريض ده وقال له انا اثقلنا عليكم وشددنا عليكم كذا، ويجون الناس يراجعونا ويجلس عندكم من هنا ومن هنا، وانتم لا شك ان ذلك شق عليكم، وهم مرضى عاديين وناس مستقدمين في المملكه، وده مفتي بمنزله وزير، يسمع فيهم رجل على هذه المنزلة تحت الإسلام لهم، روح الإسلام لهم حاجة، زول قامة كبيرة ويعتذر لنا نحن، ونحن ناس ساكت عمال، ويصبح عليهم يسلم عليهم يمس عليهم كيف حالكم عساكم طيبين، جاكم الطبيب ما جانا ضروري يجيكم، يوصى عليهم الطبيب. بس ثلاثة يوم معاملة رشيقة كذا، واحد منهم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ما تكلم معهم الشيخ. والثاني قال يا شيخ عندي أسئلة، هو ده خلاص قرب بالمعاملة برضه لكن لسه عنده شبهات، الشيخ أجاب على شبهاته وشهد شهادة الحق. كانوا في أول دخولهم المستشفى كفار، وحين ارتحل الشيخ ومات هم كانوا في المشيعين لجنازته مسلمين، وصلوا صلاة الجنازة مع على الشيخ، قال نحن تمنينا تطول الصحبة بيننا وبينه ويخرج من المستشفى ونزوره في بيته، لكن أراد الله. شو الأخلاق؟ تجد الواحد ده يكلم الناس تلقى مشحط وشه ومشدود ويعايل للناس كأنهم ايش، في ناس داير خارج الدائرة الإسلامية، يا أخي اطرح وشك ذا، اطرح وشك، اطرح وشك ده ذاته الدعوة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحقرن أحدكم من المعروف شيئا ولو أن يلقى أخاه بوجه طليق. بعض الناس يفهم الدعوة سلفية، يقول لك من فيها ضحك دي معناه لولا وزال. يا زهر اتق الله يا شيخ، يقول لك تشوف بيضحك طوال ده ما سلف. يقول لك لا هذا شغل بتاع الجماعة الثانية. يا زهر ذكر تسبيح وتعليم، لا لا، نشاف وقتابة في الوجه وضيق في المعاملة وسوء في الأخلاق، دي يقول لك دي السلفية وده المنهج الصحيح. يكون كلامه شين، أسلوبه شين، معاملته شين، هذا مبتدع، هذا حزبي، هذا مجرم، يقول لك دي السلفية. أما يقول لك نسأل الله يحفظ المسلمين ويقي المسلمين من التفرق، اللهم احفظهم، اللهم اجعلهم من كذا، يقول لك لا لا ما عنده علاقة بالسلف. فما أعرف هذا الفهم من أين أخذه الناس. السلف كانوا في غاية من الرقة، خليت بالك، وكانوا على بكاء وكانوا على سيرة حسنة وملاطفة. الحسن البصري جار له أسلم والبيت لنصراني، فأتى بنصراني آخر فأسلم الرجل، قال والله البيت ده ما بسكن فيه مسلم أبدا، بيت جنب الحسن، قال بس عشان أغيظ الحسن ده أجيب فيه يهودي تاج، فأسلم. فأتى بنصراني فأسلم، فلما بلغوا 10 قال والله لأبي عنه، ما جايب حقه ذاته. كل مرة يشوف أكثر واحد من النصارى عنيد أو يهود عنيد يجيبه الحسن المصري. فقيل له: اذكره أنت، قال: أخشى علي نفسي منه. أنا ذلك قال يا لحقني الجماعة دي، وده ضنين بشنو؟ بنفسه على الإسلام والعياذ بالله. فباع البيت، قال: فاشتراه الحسن من حر ماله، قال: فجعله وقفا على المسلمين. يجوا فيه ناس يتعلموا ويمشوا، البيجي جاهل يتعلم، واليجي نصراني يسلم، واليهودي يسلم، والما عنده حاجة في راسه يتعلم يملى راسه ويمشي كده. دائما الناس يكونوا دعاة بالأخلاق الحسنة. والله دول شفته بمعاملة بسيطة قبل ما تتكلم معه يقول لك: منهجك ده انت منهجك شنو؟ سلفي؟ انا معاك. وزا يا دول نديك دليلين ثلاثة يقول لك: وفرني انا معاكم. معقول انتوا تكونوا ماشيين غلط؟ شو الكلام وشو المعامل وشو الاسلوب؟ يقول لك: اصل الدين ده نحن عرفناه بالمعامله وبكده. ما يمكن، حتى لو داير تتكلم من باب التعليم علمنا، لكن وريني انتوا وين ومسجدكم وين، انا معاكم بالمعامله الحسنه. وممكن بمعامله سيئه يترك الدين ذاك. عمر بن الخطاب في خلافته لقى واحد راجل شايب من اهل الذمه، خليت بالك، ورق له من جوع وعطش، ساقوا اجر له معونه، قالوا: يا عمر هذا رجل من اليهود. قال: والله اخذنا منه الجزيه في الصغر وتركناه في الكبر. معقول يا اخي الاسلام ما عنده احسان؟ ده مع اليهود والنصران. قال: لما نحن كان قوي رضينا منه بالجزية وترك القتال، قلنا نقتلك ولا تدفع الجزية، فدفع الجزية عن يد وهو صاغ. الآن خلاص بيك كبير ما قادر يأكل نفسه ذات، حسن خليه وأجر له معونة من بيت المال. فما بقي عليه شر إلا وشهد شهادة الإسلام. معاملة ده منهج السلف، ده عمر بن الخطاب. سلفية القاوم بعيد من عمر بن الخطاب، عمر بن الخطاب ذاته صاحب رسول الله. الإحسان جاب اليهود في الخط. انت اخوك في الدعوه ما داير تحسن ليه وشاد؟ معقول تصفه باوشع اوصاف وابشع الالقاب ويجيك يمشي معك في الخط؟ لا تعرف من السلفيه الا التنافس الا الاساءه. قل له يا اخي كلمه خير يمكن اركب معك ذاته. تعال له وين يا اخي انا ما شايفك زمان. يا سلام الله يجزيك خير وانت راجل طيب يا اخي، بس في بعض الملاحظات وكذا. تقول لك قول يا الشيخ من بعد نصح منه اللي بيتكلم في الاعلام الليله ده اسمه القرضاوي، مع انه كان مخالف الشيخ رجع وقال انا حكتب الرجوع في الجريده. الشيخ قال له ما يلزم، قال لا لابد ان اكتب في الجريده عشان الناس يعرفوا انه كنت انا غلطان في ردي عليه. بعدين عمل محاضره في بلده هناك في قطر، قال الواحد كان يتمنى يغلط ذاته عشان الشيخ بن باز يصوت، يتمنى يغلط عشان شنو؟ تاخذ شرف الاصلاح من منو؟ الشيخ عبد العزيز. هاتفوا بالتلفون قالوا كلامك ده خطا برضه. الانسان ما يتمنى الخطا عشان يصلح شنو؟ عبد الرحمن عبد الخالق برضه قال واحد كان يتمنى ذاته عشان بن باز هو شنو؟ يقش الوساخة من وشه، يعني يجيب الوساخة هنا الشيخ يقول لك يعني يتمنوا الناس لطيب الأسلوب، وهو إمام من أئمة السنة وجبل من جبال. انت خلي السلفية دي تتجسد في أمثال هؤلاء، وانظر إلى طرائقهم في الدعوة وأساليبهم في معاملة الناس، وخذ منها المنهج العام تسير عليهم. أصلا هادوا بأقوالهم وبأفعالهم وبسيرتهم وبأخلاقهم، انت بس بالكلام. الكلام ما بدي بزول براو، دايله معامله، دايله معامله. نعم. واحد قال للشيخ، قال له يا شيخ في رجل من الشيعة يسبك على رؤوس الأشهاد في العراق وكذا، ايش يستفيد الشيخ من الكلام؟ فالشيخ سكت. قال يا شيخ في رجل هناك من اهل العراق من الشيعة يسبك على رؤوس الأشهاد ويتكلم في الجمعة وكذا، اعمى البصر والبصيرة ويتكلم في كذا. الشيخ قالوا سبح سبح سبح للسائل. راجل اكتبه سبح سبح سبح. قالوا قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. قال داوم على هذا إن شاء الله، جزاك الله إن شاء الله إن شاء الله. أخذ حقنا ما لكم هل داخل يسب، يعني الشيخ داري شنو يعني سبك سبه برضو؟ الشيخ ينزل لمستوى زي ده؟ قالوا سبح الله عظم الله. الرجل ده تتصور حيكون كيف؟ ده خلاص حكايته مرقة. تعلم الأدب والأخلاق والدين، ما في مصلحة. يعني رجل من الشيعة سب أبا بكر وسب عمر وسب عثمان، ألا يسب الشيخ بن باز الداعي إلى منهجهما؟ بلى. سب الأخيار سادات المؤمنين وخيار عباد الله الصالح. الشيخ لو قال وينه؟ هذا لابد نرد عليه. ها؟ معناها جعل من نفسه مقام أعلى من مقام إيش؟ أبي بكر وعمر. الدعوة دي الأخلاق ودي السلفية وده المنهج الصحيح وده طريق العلماء الراسخين والأئمة المهديين. تقطيه وداك وداك لا تذكر إنسان في معرض الخطأ، تقول ذكر فلان في خطبته كذا في الدين، يعني مو في شخصك أنت، في الدين هبش الدين أدوا على راس أي وبين الحق للناس، ما في مانع. إحنا ما نقول لا معليش وغضغة الأمور لا، هوال الدين ده أصله. لكن الشيخ لما جات في نفسه فلان يسبك، سب من هو خير منه، سبح سبح سبحان الله سبحان الله والحمد لله. الراجل اتعلم، يعني اشغل نفسك بطاعة الله ما لكم قال تنقول لي سوءات المسلمين وفلان قال ليك وفلان عمل ليك. اللي بيجيب من يجيب لك بيودي لك أصلا معروف. اللي بيجيب لك خبر يقول لك فلان عمل كده وفلان قال ليك وفلان قال ليك يظهر لك بالمحبة. انت ذات لما تقول له الزول ده كعب وكده وكده برضه يودي الكلام يودي ده. وتاني يجيب لك من ذاك يودي يشيل منك يودي هنا. ده اقطع طوال اقطع الطريق عليه. قل له هوي في الدين ولا في شخصي انا؟ في شخصك انت. اسكت سبح سبح سبح. قل له كده. كن علمته التسبيح ذاته مرك. هبش الدين؟ لا الدين ده ما فيه ولعب. لكن يتكلم في شخصك قال جلابيته عامله كيف؟ ما عارف كذا كذا. ما مشكلة. تكلموا في من هو خير منك. قال الصحابة أعراضهم التي أكلها اليهود والنصارى وتكلموا عليها أهل الباطل أولى منك أنت. نعم. دائما أخذوا المقاييس المقاسات دي لتنفعك. قل أتصرف الله بأشياء الناس يعرفون والناس لا يعرفون وأنا كنت لولا نصر. الحمد لله. ليس لي أي شيء ماذا أفعل؟ إذا كان إنسان أخذ مالا بغير حق بسرقة أو خيانة فليرده متى ما وجده يرده متى ما وجد. فإذا كان عادما فإنه يضع النية أن لو وجده لأعطاهم إياه. وقال بعض السلف يعوضهم بأمرين يدعو له في كل مجلس يدعو له ويذكره بخير كالذي تكلم فيه. إنسان اقتاب زول يذكره في كل مجلس اقتابه فيه بخير. كان قال جاهل يقول عالم. كان قال الزول ده كعب يقول ده زول كويس يذكر في كل مجلس حتى يرى أنه وفاه حقه. دي واحدة. إذا عنده مال يجيب له على سبيل الهدية لئلا يوقر صدره عليه ولئلا يفتح السر الذي بينه وبين ربه. تبت ربنا قبل توبتك تدي الحق الناس تديهم له كيف؟ تقول له جزاك الله خير هذا المال يعني جبناه لك ان شاء الله هديه يقبل له هديه. الرسول كان يقبل الهديه ويثيب عليه. إذا أداك مقابله أنت تصدق به عشان ما يأخذ في نفسه شيء لأنه ده ما حقك أنت. جايك مقابل الهدية ده هو حقه صدق به له صدق به له عشان يرجع له بهناك كده ما بيرجع. فهمت؟ نعم. يقول فاضل ما حكم النام حتى تطلع الشمس لا يفتش الموية إذا أيس منها تيمم. نعم. من زنى بامرأة فإنه لا يرث منه لا يرث الولد من الزاني أو لا يرث الولد من صاحب الماء يعني لأنه ليس أبوه شرعا لكن يرث أمه ولد الزنا وولد الملاعنة الملاعنة يرث أمه فقط وعصبة وعصبة الأم ما يرث إيش صاحب الماء. نعم. ما نقول أبوه أن تسمته أبوه غلط. ها؟ حياته زوج أخرى ولد بنته. أيوة الشافعي قال لا أحب أن يتزوج بهذه البنت. مظاهرة سلمية يعني إذا كان مقصود حكم الشرع فيها ليس في الشرع ما يدل عليه، بل هي سبب للفوضى. لأن إيش معنى السلمية؟ يخرج هكذا. أولا المظاهرة السلمية رفضها رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من فقهائهم وعلمائهم، وهو أنس بن مالك، وذكرنا ذلك في عدة مجالس. قالوا له يا أبا حمزة، وهو أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا له نحب أن تكلم الناس في مسجد رسول الله بر المسجد يعني في الساحة البرة عن الحجاج وما وقع منه. فقال أنتم أعلم بذلك مني، بتكلم معاكم عن أخطاء الحجاج كحاكم، أنتم عارفينها براو. قالوا سر معنا إلى دار الإمارة. ليه المظاهرة السلمية زاهد؟ عشان تأخذ الصفة الشرعية زي ما يقولوا الناس الليل، الصبغة الشرعية. تعال صلي معنا في ميدان الحرية، ميدان التحرير، صلي بين الجمعة بس، ما داري منك أي حاجة. نفس التاريخ يتكرر والمسألة هي نفسها. قالوا له سر معنا إلى دار الإمارة، فإذا وصلت هناك انصرفت إلى بيتك. دار الإمارة اللي هو أمير المدينة بس، أمشي كده معاه. مظاهرة سلمية. قال يا أيها الناس إنما أسير إلى إن عاهد رسول الله إلي أن أسير مسيرين، والثالث إذا دعاني الإمام إليه. في الوقت العادي بمشي مشيتين بس، مشوارين، إلى مسجد رسول الله ثم إلى بيتي مشوارين. والثالث إذا دعاني الإمام إليه. الإمام الحاكم كان قال لي في قتال اليهود والنصارى قاتل، في بغاة خرجوا على الإمام قاتلهم قاتل، ولا أذهب في غير ذلك. ده عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. تعالي لا تقول لي مظاهرة سلمية ولا قدام ولا ورا. فانصرف إلى بيته. ده موقف من صحابي جليل ما تقدر تدفع أبدا. ولو كان هذا من الأمر الجائز لأجابهم إليه وهم قد طلبوه منه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دعاك فأجب ما لم يكن إثما، فرأى فيه الإثم ولذلك امتنع وانصرف إلى بيته. شيخ الإسلام تيمية رحمه الله هذه القصة في الحقيقة ذكر لها، وذكر الذهبي في التاريخ تاريخ الإسلام، يعني في الحقيقة هي غصة في حلوق الذين يدعون الناس إلى المظاهرات السلمية. وهي ليست سلمية في الحقيقة، لأنها لو كانت سلمية لذهبوا وطالبوا ثم رجعوا إلى بيوتهم وانكفأ الناس عن القتال. هي توقيت بتاع نار زي زول الدار يدور العربي، هي التدويرة ذاته. تبقى سلمية كيف إنها تبقى كيف زي سلمية؟ هي تدويرة. زول يقول لك أنا دار أجيب الحطب، يقول لك سلمية حطب بس، والحطب دار تسوي له شنو؟ يقول لك نجيب جاز، والجاز بعدين يطلع شنو؟ يبقى نار تحرق الأخضر واليابس. طيب معنا يقول لك في وقت الحطب في زول بجدع؟ لا لا، ولا من نجيب الجاز ولا من نولع الكبريت، ما سلمية. وبعدين بعد يتكلموا كيف؟ أنا ما عارف. سلمية هي ما أصلا ما شرعية، ما شرعية. كان سويتها كده ولا سويتها كده؟ لكن هل في مظاهر الآن قام السلمية وانتهى السلمية؟ أسألكم بالله، الحاكم ده بدل يبقى في جهجهة وقتال وقعوق، لو قال له بس نحن من هناك حنتحرك إلى رئاسة الدولة وعندنا مطالب نقول ليه وتستمع ليها وتدينا جوابك عنا ونرجع بيوتنا، ما في حاكم الآن يعارض هذا أبدا. مهما بلغ في الظلم والبغي ما يعارض هذا. يمكن في الأحوال الهادية زمان كان بيرفضوها، لكن أي حاكم عايز تقول في ناس جايينك يقول لكم مرحب، وحسب تعليم من ينادي يقول صلح يا جماعة تعال، ما في طريق. في تعليبية تعالوا يا ناس ما في طريق، يا ناس تعالوا ما في طريق. ليه؟ يقول لك سلمية، سلمية ابتدائيا، بداية سلمية، لكن آخرها شنو؟ أولا يقوم 500 نفر ولا 300 نفر يشوفوا نفسهم ما هم لدرجة القوة أنه يكونوا تأخذ يعني موقف قتالي أو موقف بتاع تحدي أو موقف بتاع قوة. 500 بيقوا 1000 بيقوا 10,000 15,000 يقول لك أيوة نحن 15 ما لم لمناهم 15 ما بنرجع البيوت يا زولتان. كل واحد يشيل له حاجة واق واق واق واق، وذاك حيتفرج يعني في حاكم شغال 20-40 سنة. ها النبي صلى الله عليه وسلم قال نعمة المرضعة وبئسة الفاطم. مرضع شبه الحاكم بشنو؟ بيرضع له في شنو؟ في حليب بارد، بفك البراد ده بفكها ساكن. انت بتتكلم انت ذاتك لو كنت محل ما بتفكها بالعيه، خلينا الطنطنه والكلام الكثير. وبئسة الفاطمة، الفطام حار حار. وديل واحد قال لهم من الحكام دايرين شنو؟ اصلاحات. قال لهم حاضر خلاص، يجلس في حاله يرتب في حاله. قال جيبوا مناديب. تاني جاء جماعة كشوا دين، حكاية أكثر. قالوا له لا، الخيار أرحل أرحل أرحل. يا جماعة ما قلتوا نصلحها؟ إذا نصلحها أصلا بدل تجيبوا واحد جديد ومع قتل وسفك وكده، أنا ذاتي أصلح. وذاك أصلا مش داري يجي يصلح، أنا جاهز وقاعد ونصلح، وانتوا خشوا المصلحين دي. أرحل يا زول. الشعار الثاني وين؟ ما قلت إصلاح. قالوا دي لما كنا 500 نفر حسب يقنا آلاف هادرة لا يمكن. أرحل أرحل أرحل أرحل. عشان كده واحد قال لي يا أخ عمر بن الخطاب ولا أبو بكر الصديق قال إن وجدتم فيه عجاجا فقوموني، قال نقومك بسيوفنا. داري عمل حجة لشنو؟ للخروج. قلت له قومناك معناه شنو؟ قومناك انت في اللغة، شوف المعاجم بتاع اللغة العربية كلها فسر لي قومناك يعني شنو؟ قال لي يعني صلحناك. قلت له ارحل دي معناه شنو؟ ارحل دي معناه؟ قال لي ارحل يعني فوت. قلت له ابو بكر ما قال فويتوني، قال صلحوني في محلي. قال لي يعني شعر الاصلاح. برضو قال لي كلامك جميل، نحن ننادي بالاصلاح. ما في زول بينادي بالاصلاح ويقف عند الاصلاح، لانه الاصلاح الحاكم ممكن يستجيب للاصلاح، لانه برضو بقاؤه خير من ايش؟ في نظره انه يزول. يقول لك نصلح، انت داير شنو؟ تعال خش هنا، وانت تعال خش. حكومه نعملها من 500 وزير ماله؟ الحاكم إذا تورط بكثرة أسماء دي راكد اللغة العربية دي فصيحة، وزير التربية، نائب وزير التربية، وكيل وزارة، نائب وكيل الوزارة، نملاها كلهم. يقول لك خلاص دايرين شنو؟ يقول لك لا، في ناس برا لسه جيبوهم نعملوا وزارة جديدة كلهم يركبون. طيب معقول ده فاسد وفي 500 صالح بيتصلح؟ لا بتصلح بيتصلح. هسه والله المصريين شالوا حاكم وفيه ما فيه من الفساد والشر، هسه لا من يوم الليلة ما تلموا على حتة واحد. والله أنا ضرب لي واحد هناك قريبنا، سلام عليك كيف الوضع؟ قال لي والله لا قادرين نقعد ولا قادرين نقوم. المرضى قال لي خايفين في المستشفيات، ناس جايين من برا، وضع متردي اقتصاديا. يعني جبت شنو؟ جبت عمر بن الخطاب وحكم بالعدل؟ الناس اللي قاعدين قالوا والله لا نريد حكما له علاقة بالسماء ذاته. هذه ده التغيير ذاته، لا نريد حكم له علاقة بالسماء أصلا. ثاني قانون سماوي ما دايرين، لا يهودية لا نصرانية لا إسلام، أعوذ بالله. ودستور ما يكون فيه ولا مادة تتعلق بالشريعة الإسلامية. وجاءت أحزاب لا دايرين الشريعة الإسلامية، قالوا لهم والله تعالى يقول الشريعة نحن ما بنخلي. حكاية جبانة هاي شغالة جبانة. عشان كده الإمام أحمد صدق رحمه الله: حاكم ظلوم خير من فتنة. حس كان جابوا الأحزاب، لو فينا فريق عندهم حزب بيسجلوا رقما أنفك الحكومة تصدق شنو؟ نفريق، يلا حزب، حزب شنو؟ بهجة، حزب شنو؟ فرحة، حزب شنو؟ زنبريطة، أحزاب. يلا يا جماعة ده نمشي كده، لا ده نكتب المادة، لا نكتب دي، لا ثلاثة، لا اثنين، خمسة، لا أربعة. حكومة مبعثرة لا تستقر على وضع معين. الآن حكومة العراقية ما تقدر تطلع بأي قرار لأنه فيها 50 نائب، والخمسين النائب يمثلوا 50 طائفة وحزب. مسألة مجوبك حتكون هنا وتكون هنا وتكون هنا، وأحزاب وصراعات وسنة وشيعة وكتل وضرب. عشان كده السلف نظرتهم تخفيف إيش الأضرار. يعني الليلة شركاء متشاكسون، شركاء في الحكم لكن شنو؟ متشاكسون. الله قال فرق، ورجلا سلما لرجل، بالله يقول يعبد إله واحد، واحد يعبد 90 إله زي بعض، ده يقول له بإيجاي يمشي بإيجاي، ده عنده ذكر نظام معين، وده عنده ذكر ونظام معين، ده حوليته شهر 7 وده حوليته شهر 8. يقول لك نمشي وين؟ حس ما كنا هنا، تاني نمشي هاي تاني لواري وعربة، وداك الله براه بس مرتاح. يقول لك الحج في السنة مرة، صيام في السنة مرة، الصلاة الخمسة. ده عنده برنامج كثير وأذكار كثيرة وبرنامج ولبس أصفر ولبس. واحد قال لي مسكته أنا هناك في الجزيرة، قلت له الشلوخ الكثيرة دي من باب الفائدة، قال لي دي شلخني ليه يا شيخ فلان؟ عتقني، قال لي دي حقت الشيخ الفلان. والثاني دي قال لي دي حتى انا عتيق الشيخ الفلان الثاني. قلت له يا اخي والشيخ دي كله مليت شخبط. قال لي انا معتوب الحمد لله، انا معتوب. قلت له معتوب كيف يعني؟ انت رجل حر. قال لي معتوب من النار. يا سلام. اعتقني الشيخ الفلان، قال لي الشيخ ده توفى. والثاني اعتقني ورق. واحد قال لي تحور عن الشيخ فلان ثاني في شيخ ثالث، يتحور عليه. قلت له والله بعد ديل لاض راسي دي، وجاي الاثنين ملنا الوش. قال لي ما مشكله اديك ليها في جبهتك، وداري اتظرف كده. قال له الجبهه دي انا اسجد بها لله، ما داري فيها شليخ. يعني سويت شنو؟ خير تشلخها، لأنه سجود بلاتة وحيد ما ينفع. كان شلقت هنا ولا ما شلقت واحد، أنت ترى أن هذا الشخص هو الذي ينجيك من النار ويدخلك الجنة، خليت بالك، وترى عبادته جائزة ودعاءه والاستغاثة به. والله قال لي وقعت في حفرة ناديتني الاثنين أشلقوني. قال لي والله بلا، لقيت نفسي ما شاء الله بر الحفرة. شرك بدرجة مبالغ فيها. أنا لقيته مع واحد من أهل السنة، قلت له جايبوا لي؟ قال لي والله ناس نديك ضمنون الجنة. قال لي اعتقناك من الجنة لكن فلوس ما عندهم لينا. أنا قال لي جاي أسأل أهل السنة ديل بيدوني حاجة. قال لي اديني 5 ودي اديني 10 ودي. قلت له اديك منه؟ قال لي دي. كلمتهم قلت له ما تدوا؟ قال لي زول ده مسكين ولاد مجدعين، نحن نديه عشان ما يموت فيه مشكلة. فنسأل الله العافية إن شاء الله، وجزاكم الخير والسلام.